ما لا يحمد عقباه يوميا في العلو الباب بالأول. طب إذا كان هو بينهاهم حتى على القول إزاي يسيبهم بقى يخططوا بقى المية والكلام ده؟ تركهم عمدا وهدا من باب السياسة الشرعية عشان عارف إن عروة بن مسعود الثقفي جاي عشان ينقل اللي هيشوفه. طب شوف يا أخوي، شوف بقى أنت لسه بتقول ما أرى حولك إلا أباشا خنيقا أن يفروا ويدعوك. ها؟ فسابهم بقى يعملوا الكلام ده عشان يروح ينقل الكلام ده لقريش عشان يلموا الدور. ها؟ ما سقطت قطرة ماء على الأرض إلا وكانوا يتقاتلون عليه. وما تنخم نخام، النخامة كده جشاء الأنف، يأخذ ده من حاجة بقى مكروهة والناس بتكرهها وبتدعوا وحطوه منديله، ولو هو يعيش يعني يقول لهم برضون كده يعني معلش اعذروني آسف، ها؟ ويقعد يعتذر ان هو يعني ناس ذكيه ولا دف ولا عمل مش عارف ايه، ها؟ ضرب من خشام الانف للنخامه دي اللي عاده يترفع المرء ان يبص لها فضلا انه ياخذها. شوف الروايه بتقول وما تنخم نخامه فازدردها دفها يعني، فوقعت في يد رجل تكون امه لعياله، ها؟ وتروح له النخامه دي الا دلك بها وجهه وجلده. يوم يقول انا ما تدقش الكلام. ايوه ما تدقوش ليه؟ لانه غير محب، غير محب. ده النهارده مثلا الام لما ابنها الصغير يتبرز على نفسه او يتبول بتعرف ليه؟ طب ابنها ابن صاحبتها عمل كده تغسله ليه؟ هو ده الفرق، هذا هو الفرق. المحب لا يرى في حبيبه عيبا، ولو رأى عيبا لكانت محبته معلولة، ولا تتم محبة محب حتى يرى حبيبه كاملا. فدول ما بيحبوش النبي ابدا، ولو طالعت حياة هؤلاء هتعرف انهم لا بيصلوا ولا بيعملوا حاجة خالص، انما قاعد في الكازينوهات اللي على النيل يشرب لحد الصبح. يبقى ده ماله ومال الصحابة دول؟ ده اللي بيعملوه الصحابة ضرب من الجنون عند هؤلاء. لكنه لو نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المحب لما استكثر مثل هذا، لقال يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يبقى الصحابة بقى وما وقعت كانوا خامة في يد الرجل الا ذلك بها وجلد ولا يحدون النظر اليه. السلوش كده ابدا، ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون امره. يبتدرون امره هيقول كلمه كله مستعد، من يعملها قبل التاني؟ زي في حديث صحيح مسلم بتاع جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى واحد تنخم في القبر، نخامه في القبر، دف في القبر، فغضب واقبل عليه وقال ايكم يحب ان يتنخم في وجهه؟ حد تف في وشه مش دفه كده ريح نخام. فطبعا لان الجواب معروف فسكت، كررها ثلاث مرات لانه عايز جواب. فقالوا لا ايونا، مفيش ولا احد يحب كده. قال فان احدكم اذا وقف انما يكون الله تلقاء وجهه. ازاي تف؟ ثم قال ايتوني بخلوق. خلوق عطر يعني كده، علشان بعد ما حك النخامة بالعصايه اللي معاه. شوف بقى الشاهد اللي انا عايز استشهد به. قال جابر فسعى فتى من فتيان الحي يشتد. يعني ايه؟ يعني فتى الرابع.

في ريح التشيع طلع من الارض بدأ التقارب مع ايران على استحياء. وانا زمان بقالي 20 سنة على المنبر ادعو الله ان تظل العلاقة مقطوعة بينه وبين ايران. ليه؟ لان السياسة لا دين لها. هنصطلح مع ايران الصبح المراكز الشيعية هتملى البلد وكتب الشيعة هتباع على الارصفة، لانك انت ما تقدرش تقول كتب الشيعة لا. يقول لك ليه بقى؟ مش احنا اصطلحنا؟ هو انت لما تمنع بقى العلم بتاعي والكلام دوت يبقى انت برضه في قلبك غل عليا، يبقى انت كده ما انتش طاغ. ها السياسه بتقول ابتسم ومد يدك واليد الثانيه فيها خنجر، اول ما يغمض اديله، هي دي السياسه. وقال قائلهم وبئس ما قال، لو انا مصلحه بلدي احط ايدي في ايد الشيطان احط ايدي في ايد الشيطان. فهي السياسة كده معروف سياسة لا دين لها، وبيسموها الآن اللعبة القذرة. والكاتب ده عرض في الواب واحد كاتب كده مقال قال لك ما اصلحنا يا عمرو بن العاص يعني مش معصوم ولا حاجة، بس كان راجل سياسي، والسياسة كما يقال اللعبة القذرة. يبقى ايه يا عمرو بن العاص يبقى عمل ايه؟ ها؟ فالنهارده لو حصل بقى نوع بقى من الصلح والكلام ده هتبص تلاقي المد الشيعي، والمد الشيعي موجود وكان في جامعة المنصورة من 5-6 سنين ضبطوا تنظيما شيعيا وضبطوا في القاهرة تنظيما شيعيا والكلام. وهذا الأنوك الأخرق اللي كان بيخطب في المسجد اللي عند السفارة الإسرائيلية، الأمانة السفارة الإسرائيلية على طول، ها اللي سجلوا له شريط عشان زعلوا منه، هو راجل طول عمره يسلم في الصحابة وطول عمره فتاجي وراجل بتاع تنطيط ورقص وطبل والكلام ده. اختلف مع ايه؟ مع واحد زيه، ها اللي برضه بيطبلوا وزمروا ورقصوا بعد ما ياكلوا الديك المتين يخدموا بقى طططوا الله الله الله الله كده. اختلفوا الاثنين مع بعض. فلما اختلفوا الاثنين مع بعض في جلسة مزاج قام مشغل له التسجيل وقعد بقى، جاب بنت كده ها صحفية كده وقعدت تسأل ايه رأيك بقى في عمر بن الخطاب؟ قال عمر الخطاب ده كان مصاب بداء، والله انا مستحي اقول هذا الكلام، لكن قال وتسجل عليه وقامت الدنيا واذله الله. قال لك كان مصاب بداء كده ما يسترحش الا بماء الرجال. ده عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان قال اذله الله، ما تلاقيش بواب الا اسم عثمان. ومسك الصحابه اتكلم بالكلام ده عليه، سجلوه وقاموا بالدين واحد سنة. قال له خد الشريط ده، ده بتاع فلان الفلان. ما هو ده شغال اهو. فده ريح التشيع بدأت تظهر في البلد. وطبعا ريح التشيع الشيعة جهادهم الأول ضد أهل السنة مش ضد اليهود. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام حسين موسوي اللي هو كان الذراع اليمين للخميني لما أفاق وكتب كتاب اسمه لله ثم للتاريخ وقتلوه بعدها. قال ان الخميني لما قام بالثورة بتاعته 1979 دعان وقال سيد حسين قد آن لنا ان نغزو مكة. نغزو مكة هو مين اللي في مكة؟ يقول حسين موسوي ده وجهاد الشيعة الأول ضد أهل السنة. فده ريح التشيع جاي، عشان كده الكلام كله على بني أمية. وأي واحد منصف مطالع يرى أن من أحسن فترات بعد الخلافة الإسلامية كانت فترة بني أمية. نعم الناس فيها بالعدل وكان فيها فتوحات وما اشتكى منها احد. عثمة ومعاوية ابي سفيان يكفيه